الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 37 من شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد بن سيدي يحيى. أنت التواب الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد، ما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة مع الحديث 12 من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم المروية المعتمدة في كتاب المعروف بالأربعين النووي، وهو الدرس 37 من سلسلة شرح هذا الكتاب. نرجو الله التوفيق في الأقوال والأعمال والنفع في النفس وفي لسائر المسلمين. نعم، تيروا مسألة وقتنا عند درس الحديث نعود لا شيء إشكال في حديث سابق، والله مؤلف اللي بين أيدينا قال نعود في ليلة الأسئلة كيه، لو أني ونبهت عليه البارح نتكلم على ذلك. وعلى كل حال بيوت الله قيمتها من نسبتها، إنما ضيوف المولانا يعملها الصدراي قيمتها ما هو بنيانها، وقيمتها ما هو بكذا، قيمتها بأنها منسوبة إلى الله وبإخلاص أهلها وبقدمها. ولذلك مولاي انت لا يمدح بيت الله الحرام مدح البيت العتيق انه هو الأول. انا هني الله اللي جاي من وراه يا الله يعرف له قدره ويعرف انه عنده أسبقية. على كل حال هذا الموضوع وغيره من الأسئلة وشلاك يمو يعود الله فوقاته، نكتفي بهذا القدر. بالنسبة لحديث هو الحديث 12 من هذه الأحاديث اللي اجمعها ذاك الراجل اللي انقاله الإمام النووي اللي توفى ما فات بلغ 45 سنة، ولكن بارك الله له في عمره وبارك له في علمه وخلد اسمه في الخالدين، وتوفى هو ما قد تزوج، ما بات مع امرأة على فراش عبارة عن زوجة، مات ولم يلق ولم يطب له ان يبيت مع زوجة حتى لقي ربه، بشدة التعلق بالعلم والعمل والطاعة ومكابدة النفس اذهبت طعم الحياة عنده. من العلماء مات وما الزوج، ما وحلو ما هو في التعلم والعلم ونشره والدفاع عن شرع الله، كان يمشى الرسائل للرؤساء والناس الزعماء ينصحهم لوجه الله ويخوفهم من مولانا قويا في الله، فجعل الله البركة في أقواله وفي تآليفه. كتاب ألفه في الأذكار إياك لا تلحد يذكر مولانا يلحق الإمام النووي قدامه، وهذا الكتاب اللي عدلوا 40 اياك عدل قام يربع وعاد قاربه انه يقدي التالف معاه يقول له هاي 40 بعد اللي اطفق قام عاد، وحاول يشرح صحيح البخاري واشرح صحيح مسلم، وتالفه لا تعد ولا تحصى في الفقه وفي مدارك الغريبة، وكان كلامه في العلم كلاما يدل على وسوخ قدمه رحمه الله، وخارج من العلماء لما يعوض. إذا مات مات وعلمه في صدره، ما يتفد علمه لأنه أكثر من اللي تحويه الصدور، ولاقع قبط الناس منه العلم تبقى فيه هو بركة لا توجد عند الناقلين، ينقال لهم حملتم علما ولكن بقيت بركة، ديك البركة ما تردفل. كذاك اللي يقول الموريتانيين هذه الفاتحة يا غيرين فهم ساحنون. سألنا الله أن يرزقنا البركة والقبول في الأقوال والأعمال، وأن يجعل ما نقوم به مكفرا لكل ذنوب وفوزا عند لقاء، ويجعل مجالسنا رياضا من رياض الجنة يباهي الله بها ملائكته، وهو القادر المتفضل سبحانه. الحديث هذا هو الحديث الثاني عشر، ونصه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الحديث رواه الترمذي ورواه ابن حبان ورواه الإمام مالك في الموطأ. إذا الحديث مشير عنه وأخذ على عدة حكمات وتواقض صالحين. إن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه، ومسألة كاملة واخضت من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم لا تشك فيه. مجرد يثبت النبي صلى الله عليه وسلم عد المردة والله قالها، عرف ان ذيك مبدية تقرب من الله. ومسألة كاملة لها عنها تأكد على انها ما تجر معه لعذاب الله، ما يتعاق معه مخلوق ما تكركب ولا يكرد مخلوق مواطياته ما هو قدامه رضا مولاه. القرآن يعبر عبارة غريبة، عبارة غريبة، ونهي قربها لكم كان يعطي الله أن يفهموها. القرآن يقول في آية من القرآن، يقول: إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. الصراط معناها الطريق، ومستقيم معناها مسقم، وكأنها ولله المثل الأعلى ان مولانا على التورس. تورس وشن هي اللي توصل له؟ هي للشريعة. حتى من شك معاها اللي تميد قدم الى هو النور الى وجه الله الكريم. ان ربي على صراط مستقيم، مولانا على الطريق، اكردها ولا تفركش، واعرف انك ما تواصل عليها ما هو وجه الملك الاعلى. ولذلك الجنة يوم القيامة جعلنا الله من أعلام. يا مولانا لا ترد دعانا، يا مولانا لا ترد دعانا، يا مولانا إنها ألسنة عصتك وقلوب خلدت فيها المعاصي وما لا يرضيك، سألك أن تعاملنا بفضلك وأن تجيرنا من عدلك. يا المخلوق إن يفكر في لسانه اللي ما هو مطيع المولانا يبحر هو قاع كيف يذكر مولانا بلسانه يعصي مولانا، وكيف يسجد المولانا بوجهه ما يستحي من مولانا، وكيف يمد يديه المولانا يطلب من مولانا بيدين ما هم متأدبين مع مولانا. يا فيه مو يكسر هذه ليدة ما أدري أيد ما تخاف مني تمس لجان، هذا لوجه فيه العين ما تنغط عن الحرام، وخنافر الشمش ما هو أحلى، وفيه الفم اللي ما يسكت عن شماه ما يلطو ينقى، وفيه الودنين اللي يصنطر شماه راضي، وفيه الدماغ المسكنة فيه الأفكار الماء السليمة. أنت تبركني بهذا الجهاز اللي عندك، هذا أرمور اللي عندك المركبة فيها من الأجهزة، وهذا هي عاصيتني كامل. أجهزتك اللي باركني بيها ما هي متأدبة معي. يريد ما يتفضل مولانا لا مد له تهلك جميع، ما عندها وجه تنجو بها من عذاب الله، ما هو تفضل المليك. هذا قلت لكم فاش. الناس اللي تدخل الجنة يتموا لان ينوع عليها في النعيم ما يبقى لها شدو. يا عبادي هل رضيتم؟ يقول له يا الله يا مولانا اللي راضي باقي الشي تبقوه. يقول له ما أنا عارمين مش نبقوه. اسكنتنا جنتك وجعلتنا في جوارك ومتعتنا بنعيم لا ينقطع وصحة لا تزول واذنين ما يسمع شي يكرهه وعينين ما يشوف شي يكرهه واعمار ممدودة ونعم لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروس مرفوع. احنا كيف ما نرضى يا الملك؟ يقول لهم مازالكم نعيم اخا وهو لنرضى عنكم رضا لا سخط بعد. راضي عنكم ما تيت بدا نسخط عليكم. من ثم يقول لهم بقى شي دوروا ما يعرفوا ذا. يصوروا العلماء يقولوا لهم بقى النوار الى وجه الله. ثم قاع جيتوا لعطاشين وجيتوا لبلد المائدة والوكي. يا غير بقى ان يمتعكم بالنوار الى وجه الكريم. انتوما اجبرتوا النعيم. يا غير ما اجبرتوا. اجبرتوا الدار. يا غير ما شفتوا مولاه. للي ضيفكم ما شفتوا. هذا اللي وكلكم ما شفتوا. هذا اللي نعم عليكم بالايمان اللي اعطاكم كريتو ما شفتو. يقولوا يا ربي اختاروا شوفوا وجهك الكريم. فيكشف الله لهم عن وجهه الكريم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. هذا الملك اللي في الدنيا ما يقدين شاف. ما في شي في الدنيا في السماء ولا في التراب ولا في الكون يقد يطيق ان يرى الله. السماء ما تتحمل رؤية الله. والتراب ما تتحمل رؤية الملك. والجبال اللي هي امثل شقط جابوا الانسان في الارض. موسى عليه السلام اطلب من مولانا قال له يا ربي. موسى يتكلم عن مولانا. ويسمع كلام الله. نودي يا موسى اني انا ربك فاستمع. لن يتكلم معاك ولا تسمع كلام الملك. قالوا الميلود العبد الصالح. والله يا مولانا لك بعد ما يسال فيك. موسى مشى ديار للمغرب. ليلة باردة إلى بدر الظهر كانوا يصبوا عليه ويستدفعوا. تم إلى بدر الشهاب. إنه إن هو النداء يا موسى إني أنا رب. ما هو شي يجيب عليه القمرقع. واحد ديار للشهاب يستدفع عليه. يتمنيش النداء والقبول من مولانا. يا موسى إني أنا ربك. وقد اخترتك فاستمع. أنا راضي عنك ناقرك من عبادي كامل. الله قال له يا مولانا ما تسال فيك ولا تحل يعرف انت لا تعطي تعطي وتوف. واحد ديار الى بدر الشهاب. هو قال لي يمكثوا اني انست نارا الراعي في النار لعلي اتيكم منها بقبس نبر لكم الشهاب. والله نجبر يا قاه يدرني على التوس مربوط رسله من الليل المؤلف. ماشي ديار مربوط راسه الى بدر الشهاب والله حديد انه على التوس. والغريب الهم لمولانا اوجد على النار هدى ولا نجبر حد يهديني. عقب ترقاله بقى رؤية الملك الهادي. والله تجد على النار هدى اقبل. الهدى هدى الله. يا موسى اني انا ربك. انا ربك. يتكلم. يقال فيما يحكى فيما يحكى ولاهي بعد مؤكد منه انه نيشاء ملك الموت قال له لك بضروحك. قال له كيف تقبض روحي روحي لا يتوحر من مين. قال له من فمك يا بلغت الحلقوم حتى اذا بلغت وانتم حينئذ تنظرون. ما تركوني يقذفها مخلوق ان تنصاب روحه ان تعود عادته منحه يتحوضها يقذفها كان الهمر الدكارته منحه. يا ربي لطفك وحنا يا أرحم الراحمين أرحمنا يا كريم يا منان من علينا يا كريم يا منان من علينا. قالوا كيف تقبضها؟ قالوا نقبضها من فوق. قالوا كيف وقد كلمت الله؟ قالوا نقبضها من وذنك. قالوا كيف وقد سمعت كلام رب؟ اي لا اله الا الله مخلوق منين من مولانا مات في فجاج. قالوا انه مات في الخلوة والجاهل انه الاكبر ملائكة الرحمن يلعاد الملك ما قد يقبع عاد الله يقول له مرده يقول له كيف عاد ملك الموت حاير غاد عنه دريق عنه. قالوا يا ربي مشيت في العبد من عبادك ما هو قابل يقبر. قول يا شنو اسمه هذا مخلوق التراضي عنه وبالتالي منصوب عنه انا ما تتعرف شنو اسمه. انا عبدك الضعيف انا عبدك ممشي اوامرك يا ربي مشيت في المخلوق من اللي التراضي عنه هذا واحد من أولي العزم الرسل. قال له مولانا لي تصرع على عيني وانا اخترتك واخترتك من مولانا شراء انا لا ادرك. تقول بعض الحكاية انه مشان ملائكة وحفر قبر في الخلوة والهمل مولانا من يمشيتوهم مهمة ولا ترجع ملك الموت حياه. طب انهما رجالة صورة رجالة هما ملائكة يشهر قبر. قال لهم نساعدكم هو من العزم الى رسول الى انتشار حسنا وتفوتوا. قال لهم نساعدكم في الاقبر. قالوا له والله تبارك يحفر معاهم اين عدوا هذا الاقبر. قال لهم انطوه معدل المرده ما فهمت انطوه حفرتم القبر فين الجنازة هو الاقبر الموسى. هذا الجسم اللي راضي مولانا وانا اخترته غير الدم. القار نفسهم انه ليت الاسراء ماشي على البراء ماشي بيه جبريل في الليل يقود بيه. قالوا خلط على موسى له واري يعبد مولانا يصلي تحت القبر. موسى في طبقات الارض وقف يصلي مولانا. موسى يصلي في قبره جنازة تندفن وتبكي وهذا رسول قاعد حارم في الصلاة. والحديث يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله موسى دع يصل. مخلوق يرضى مولانا عن نعود دولة أخرى عاد عنده استثناءات. اللهم ارضى عنا رضا الأكبر الذي لا سقط لعبهم على العافية والسلام. بلغنا على مقامات المقربين بمحض جودك وكرمك على العافية والسلام. هذا فضلك والعطاء عطاؤك ولا رب سواك. انت المعطي وانت الذي تجود. من علينا يا ارحم الراحمين. قالوا له قال لهم كم طول الصف كم عرضه؟ قالوا له لا كانه انت كلمه وخالد لا كانه انت. ما يقدروا يعطوا خبر عن مولانا. عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ما يتكلموا ما هو يجي الخبر وهم بأمره يعملوا ما يعمل ما هو بأمره ولا يسبوا كلمة ويهات قالت من المولانا ما يتفوز. شوفوا النوع من الطاعة المطلق. ولذلك يقول مولانا عباد مكرم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأموا. إلى بيت انتم تسجدوني عندي من الكون اللي يعبدني ولا يفتر مد. الله يلطف. يعني قادوا الاقبر وكذا كذا. قال محين ننزل لكم فيه نشوفه تارو تقاد حتى وكذا. دخلت وذيك فيه قيل ارسل الله ملكا فاخذ ورقة من الجنة وقاو بيها اسرع من طرفة عين ولا ادم مخلها من قدامه بحيث يشم رائحتها ولا يرى. ما حنا عن يشم ذيك الرائحة بدأت روحه تشتاق. عاد مشتاق يدور الرائحة لا توقف عنه. دخل الملك وقبض داروه في الاقبر غسلوه وعدلوا حاته ودفنوه وقفوا عليه وصلوا وقالوا ايطمع واحد بالبقاء في الدنيا وهذا كريم الله في طبقات الارض. هذا مخلوق من الملائكة حاضرين فيه. كان حد مازال يقول لي صور من لهيب جديد. ملائكة يصلوا ملائكة يغسوا ووالد حملت صحابي شاف هسوة يقاتل في سبيل الله قتلوه الكفار مات شهيدا. برم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يقول لهم لقد رأيت والد حمل والملائكة يغسلونه من غسل الجنب. إذا يرجع لي يصحون يدخل الملائكة يعودهم اللي نزلوا عنه الجنب. لأن الجنابة ما يبقيها مولا معنى ما يبقيها ما يبقيها تعود عليك يكون يتعزز. وكان مثل ما ياسر من أوقاته ما يرقد ينزل لعله تدرك الموت. ومرة زاد يرقد وعليه يكمل يلطخ بالضعفاء رحمة وتيسيرا بعباد الله يعطي على الموجة الطويلة للناس اللي عندهم بعضوي ويقصر المشيه بالشر به اللي لا ما أحدكم الناس الذي يخفف فإن فيهم الكبيرة والضعيفة والحاجة. إمامة المتقين لابد لها من المشي بالكاس. موسى عليه السلام يسمع الكلام مع مولانا هو كان يصنت ويسمع وعد مولانا قال له خارج كديانين تطرع عليها دور نعطيك ننزل عليك كتاب والله كتوب. ووعدنا موسى 30 ليلة أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وجي موسى ويطرع على الكدية ويتكلم عمولا من شدة تمانوكت عنده الكلام عمولانا طار قلبه ولم يسكن. وعاد مات لما تحمل تمن لا يصنت يحرق فيه من شدة لذة السماع المات لقد يكتفى بالسماع لين نعمة يدور وحده فوق. قال له حاجة الله يا مولانا طالب منك طالب اعطيني شوفه. ما تيد قاد نطمئن سماعك فقط نختار نشوفه. قال له ربي اريني انظر اليك حاجة الله اعطيني شوفه. قالوا لن تراني ما تقد يا موسى ولكن اياك تقتنع لعل يحشل لك ان يجد صح هذه الكدية اللي انت طالع عليها يحرص يا كان هدقد تصبر ولا هي يظهر لها من نور الله شماية الحبث هما نصبع قدر تلك نصبع. فإذا استطاع الجبل أن يثبت في مكانه مع رؤيتي شيء من نور الله نعطوك وإذا عجز الجبل عن رؤية الله فكيف بك وأنت محمول على حجرة واحدة قام حجر على صخرة من صخور. قال مولانا فلما تجلى وهر تجلى معناها وهر لا يجليها لوقتها معناها ما يظهر لوقتها إلا هو. فلما تجلى ربه ظهر شيء من نور الله للجبل جعله تكنت قد معكرة هذا الجبل كان واقف متقاط معترة ومن شدة اللي خلق الكدية طار موسى يزقنا ولولا حفظ الله ما يتقرب منه عظم. ولذلك عبر عنه القرآن تعبير يدل على انه كاد يموت. قال خر موسى صعقة ويقول عن داخل يوم القيامة الناس تطايح فيها ديسانة خالية نفخ في الصور فصعقة نرجع حتى عنده فيها. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك يا مولانا رؤيتك عايدة قاعد وين نفت سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمن. قالوا يا موسى لا تنخلع لما بيقلت مقامك عندي إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلام أعطيتك الرسالة وخصيتك بتسمع كلام فقل ما آتيتك وكن من الشاكر أكبر ذل أعطالك واسكرني على نعمتي وخلي شساب وقته. قالوا العلماء لماذا ما قد موسى يشوف مولانا ولماذا؟ قالوا لأن العيون الثانية لا تتحمل رؤية الوجه الباقي. ما حدك ماذا تركب لك جهاز آخر الماء يفرق تاريخه ما قد تتحمل رؤية الملك لأن هذه الأجساد خلقها الله وفي عروقها الموت ولذلك ما تصح لا بد من الملاحي يتم حاسب شوي وشوي ما خارج يعطموه مرضه بهذه الموت في مخه. كل مخلوق خلقه ملاه شصيه من النقر وهمكينته الموت باركة فيه الموت كيه باركة النار في بريكة لن يحرك تقدي عنده بنيه رب يوم القيامة ينعطاله قوة في جسمه ما ترى فيه بريكة النار ما ترى فيه الموت عاد جسم مصحح للبقاء فلما خلق الله له جسما للبقاء لاق به ان ينظر الى الباقي الذي لا يموت عاد ليق به عاد قد يشوف المولانا اللي ما يفنى ولا يموت اما لو شيخ مثلا لا يموت وهل العينين اللي يموتوا وهل الحاله ما تكيد تطيق له لا اله الا الله بين النقار ان مولانا ان كلام مولانا ان مولانا لا بردت علينا وتوف اما كلام مولانا ما تجي تتحملوا الدنيا ماكم شفتوا على انه هون كلام مولانا ما قد معناها ذات الله ما قد يشوف هالشبرين شافها تدمر قال مولانا حتى عنكم كلامي ما تجي تتحملوا لك كذا ما تتحمل كلامي لو انها طرح لي حرف واحد من المصحف تدمر قالوا باسم الحال ايش هو الدليل قال مولانا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خطر الله تتكلم هالو نضرب هالي الناس لعلهم يتذكرون اكلامي ما تلف دول الجبال ولات العالية ما قد تحمل رؤية الجبال لانه الملك الاعظم سبحانه لا اله الا الله من حسن اسلام المرء تركه ما لا ما لا يعني حديث رواه الترمذي وابن ماجه ومالك وهو حديث صحيح واذا خرج الحديث من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعله وثبت ذلك او رضي به فالله راض ان يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك مشكل يدلي جنازه في القبر ويقول اللهم اني امسيت عنه راضي فارضى عنه هذا المخلوق لا يندلوه في القبر وانا جاني الليل راضي عنه ارضمت يا مولانا صلى الله عليه وسلم قال مولانا نصلي عليه ولا قال كم قال ان الله وملائكته يصلون على النبي الملك يصلي وملائكته يصلي والمخلوق تاكف قبره وينصب عليه لم يصلي صلي صلي صلي عند من الناس لا تنبعه اول من تنشق عنه الارض النبي صلى الله عليه وسلم اول حد ينادى عليه قوم ما فاتح لك راس نبي ولا رسول ولا عبد صالح ينبلص النبي صلى الله عليه وسلم ويوقف على الارض له الارض متقادة ما فات فيها كدية ولا صدراي ولا على الشكل يلقط شاف يخرص على سرورته له الكون تغير وتبدل ينفوت يوقف على اقدامه له الدنيا من الشرد وهو واقف وحده يبدأ الناس اخرج جهة الامر من مولانا انه يودقوا ويقول مولانا لما اللي يعدل بالعشرة تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ما يكلف شيء يوم يخرجون من الاجداث معناها القبور سراعا واحد ينبرث من قبر من طرفك كي حد مريع بدبوس له هو باحر هو لا يشيه النداء من مولانا قيس وكذا يبحر للقاي سبرين له ملك وهاي يدلك على البيت توقف يا ربي حلمك وعفو يا ربي اشعل لك سروال يا ربي اشعل كل عقباتي ومشاكل القيامة علينا برضا وسلام ووالدينا ومشايخنا واحبابنا ولكل من له حق علينا انك سميع مجيب هذا الحديث قالوا العلماء لانه اجمع الله فيه للنبي صلى الله عليه وسلم شمل معاني لا ينتهي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عدل مولانا هو التالي من الانبياء ولا وراه نبي دار من البركة في كلامه عاد كلمة منه يقد يعدل في يكتوب كلامه ما وكيل الكلام منزل البركة في كلامه الان يتأمر العلماء في كلمة منه يجيب واحد مرد يعقب واحد يجيب مرد اخرى ويتموا يغرفوا منه وانه معناه ما ينتهى ما يبس حر حاسي يار كلها يقلف على حسب اللي اعطاه مولاه. فيه اليار وهي من الستيرنا، وفيه اللي يجيب يجبر لا قدر كاس، وذاك سببه تفاويت الناس فهمها. يا غير كلام اللي مصدرنا بير بلا العرب ومهما ينقل بها اللي ما وراه نبي، وعاد كلامه ساقي الناس وما يعيها بيدوناتها وما يعيها كل حاجة يا حاجة صحيح. غير نختار واحد يا ابويا يجبد لنا الفيك فرفر لنا الجازيك هو امراء وعامل تجيب لنا تعود الله تقول لنا اللفظ يا غير ما قلت لنا معنى نفس لما قال اوتيت جوامع الكلمة معناها اجمعني مولانا للفاء اللي رافده كلام المعنى وهي كلمة صد بها هك معناها صد بها هك معناها. هذا الحديث من حسني هذا يدل على خارج الاسلام اللي صوته سيء. من حسن اسلامي ان فم اسلام حسين وفم اسلام ما هو حسين. ما نعرف كاكم بديتوا تفطنوا. من حسن اسلامي المرء ما عرف انك اسلامك عاد زين تعدل تعود تترك شي ما يعنيك ان فهم من هاي ان خارج اللي اسلامه ينفرقه حبارك مسلم جبروا حد مسلم مولانا مثلا مسلم مولانا يا غير سارق الى قالوا انا مسلم مولانا مسلم مولانا سارق هذا قبح اسلامه لان العمل عاد ما هناك للبس على الاسلام عاد ما في يحس للاسلام عاد الاسلام هون اعطيه بصورة قبيحة مسلم وتبول في المسيد هذا ما هو حسن اسلام المرأة مسلم ومعايا تكذب الى رد لقاه من التكذب يصبيب يض هذا ما هو حسن اسلامي هذا قبح الاسلام اسلامه قبحته نفرت فيه الناس اشعرت الناس ما تبقي للدين بهاللي شافتك انت وتقول انك مسلم اسلامك كما هو قبيح ما نعرف كاكم فهمتوا اسلام هذا الحديث اول شيء شرع عليه فهم اسلام متواضي نظيف زين جميل يجذب الناس وفهم اسلام صورته اللي خارجه للناس صورة قبيحة تنثر الناس ولا تجذبها ايوه قال من حسني ونعرف ان الاسلام مثال تواخي الاسلام مثال جسم جسمته خارج مسائل ان يتحدرها يعود جسمك مصبوط وخارج مسائل ان يتحدرها على سبيل المثال راجل لان عدل الاسلام راجل الراجل وقته والله امرأة ان يعود متوضي وعود متنور ومصقل ودراته زينة ومعدل ومعدل يعود ما وفره زين وإلى وين ينقال له فلان ولي فلان واخيرت بيك انت قاع الإسلام يا غير صورتك منفرة مغبر وممسخ وواقع لك وواقع لك الصورة اللي ترى منك الناس ما تجذب لك ولذلك جبريل الجاي لا يطرح السيلة تخبرني عن الاسلام عاد قاع حسن اسلامه يعرض صوته سابق سيلته ولذلك انبهه من الصحابة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد ولا سيلة مركزة فجاء باسلام مع حسن الاسلام عاد الصورة كاملة قاع جالب الصحابة سابق يتكلم داحرين الراجل لله اللي لباسه زين وسقبه مصبول وحالته كاملة من الثورة سابق قاعد يطرح الأسئلة إذا فم إسلام معروض بصورة زينة وفم إسلام صورة قاعد تنفر وتتهرب الناس ومعناها إن خارج من الواقيش اللي يجذب للدين وخارج منهم اللي بعض الناس من الدين به الصورة اللي حدها سيء والله ما فهمت هذا من حسن اسلام الين قال من قالوا انها من تبعيضية ما معناها معناها من مسائل اللي تزين الاسلام تترك ما لا يعنيك ولين قال من معناه هذا ما هو اللي سجن الإسلام وحده ثم ياسر خرج سجن الإسلام يغير كر الحديث من هذا وحده قال إن من اللي سجن إسلامكم ويصدق له عند الناس عودوا تروحوا له يعني يا غير معناه شو ونبهنا بعد ان خارج الاسلام المصقول الزين الملاوي وخارج الاسلام اللي نفر الناس ويجعل تراضي ومعناه ان يا الله تم اللوضو ما عود يكفينا الاسلام فقط اعلن يا الله اللوضو لك اللي يظهر الاسلام على صورة جذابة جيدة حسينة جميلة موجبة تودي الى التودد والاقبال والله ما فهمتوا من حسن اسلام المرء ما معنى المرأي المرأي تنقال للراشد والله المرأة الإنسان كامل أسوى أذكر وأسوى نيدي ينقال له المرأة ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم خط معانا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ فالمرأة تقال للرجل وتقال للمرأة لا فرق بينهما من حسن إسلام المرأي أي الإنسان كامل تركه وقال لكم على انه لا يكاد يوجد مخلوق على وجه الارض قد يسيطر على راسه لا رجع شفت خطط في التراب لا يعني انت اللي تعدش مقوطر يقول لك لا لا لا لا ذاك لا يعنيك هذه لقيات التوارك فاتح ليش لا لا لا لا لا يعنيك اهنا انت واقف ايش قايس ما لا لا لا لا يعنيك انت لا انا راعي الساعة منوي لا تعرف ما تعرف فيها هذا ما يعني انت لا انا توكل يلوكي راك شنو لا لا هذا يعني انت المجلس مع الناس اخبارك لا تعرف اصحابي هذا يعني انت الوقت عارك راك في ترزو في ايدك مفاتيحك لا تعرف ما تعرف ما تعرف لا يعني او حال نفسي نادعك في دنيتك لا يتحصل منه شي تعيش به وتتمونك والله ما سألت قربك الى الله والله اكبر عليك بيتك واخر ارقدوا شي مالك محصل منه شي دنيتك واضح والله لاخرتك تلقى بها ربك عرف انه لا يعنيك رجل مع راسك رجل ما تجوى ويا جاك واحد وقال لك انا بايتي فيك بايتك ويا شده قال لك اللي انا اختير انا وانت ما خالق نسب دور تفرقنا الموت انا واحد لفش يعني قول لي شي يعني نمشي معاك ان عبد الغايتي ترد عليك من الدو قال لك ايوه ايش طاري طاري ايش ندور شي يعني قال ان مرصة فيها كذا وقال ان السياسة ليك السوس انا قاعد روسي مسوسي وكافي من السوس خليني من ذلك قال لك ابو فلان لك وفلان وفلان اهلك يعنيهم هم انا لو حرد في يعنيني اي لقيت له هذا الحديث يكتف لقاه يدير في اشكال وقيت ويصمدوا ويدير الكتاب فوريه ويقرأ خلافه الاش يعنيك تفضل ولا تتردد قال لك واحد حنيني شوية هش يعنيك قيم شو شي ما يعنيك لا تبرح فيك رعب ولا تفكر فيه ولا تكلم فيه ايوه قالوا على انه خارج برنامج وخارج الوحدين وسمعت وحدين هنا لما لا يعني الناس معدل منه دينيته مسألة ولا يعني وما مالات هو حديث جامع مانع يكفر لقى شنية شعله ما يحدل ما هو مسألة قد يلقى بها رب يغلق ماشي شك والله قاعد والله تاكي والله جمع جمع اجمعك جاء خاطر تمجلس معه بطريقة مطابقة ايه واش طاري حتى السلف الناس المتعدلة العلماء يعني يقول لك شنبتكم يغلبها خارج قاعد كلمة عدل احنا موريتانيا غريبة شنبتك يغلبها يخي يخ مطاربة يغلبها يخ ايه كافي قلت لي يغلبها قلت لك ما شاء الله يغلبها ما بيقو حد قلت لك ما شاء الله يغلبها مرة اخرى هذا لا يعني وقف وقف كافي ده لا يكتب علي وعليك شو يتمنى طاري مش طاري اللي انا وانتبه هم مجمعين عارض عشاء وانترس عليها ما لا يعني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني يعود شي كامل ما يعني ما مترتب لك عليه مصلحة دنيوية ولا اخروية اكبر اجاك انا قاعدت يرد عليك مردة وكا اكبر منها قد غايتك ولو اخر اكبر تجاوبه. قال لك ايوه انت فلان ايش ربت ما شاء الله اول يخل افعال الحافي فلان ايك زوجته زوجته من معاها فلان كلا كلا كلا تقول الصاحبر للعرس وجه فلان وبتها وعدل ولبح هذا برنامج خاسر خاسر هذا ما متعلق لك بيه اطاقوهم هذا يعني هذا ما يعني عرفت اخبار اهلك اقبلت الخبر انا قدره لكن اوهر من فضولي خلي عنه ومجرد يعود المخلوق ويكفيكم انه في الحديث حديث اخر رواه الامام الترمذي ان رجلا من الصحابة توفي مات فقال بعض الناس بخل له هذا من اهل الجنة نحر النبي صلى الله عليه وسلم من قال لك انه من اهل الجنة من قال لك انه ما يعود تكلم فيما لا يعنيه قال له من قال لك انه من اهل الجنة يقد عود تكلم فيما يعنيه هو حد يتكلم في شيء ما يعنيه يا الجنة عاد داخل والمع عنها الرجال حد مرتزم ذا الحديث يعود كلامه ينعد وحركاته ترعد ولا يوخر من مكانه ما هو عارف واقصد في مشيك عينه ما يخرص تحضرك والذي يخرص ونقرأ الشارع كل اللي قاضي عليه ضال لا شو اشتغل بما يعنيه قوم يشك شر الجيز وتم حدد نافذه وخرص لا تعطبك الرواية يا غير اللي أخرص أما تخرص خايف لعل يعطبك وتلفت ومالي على زرور تقل أخرى أنا هذيك التخريصة الأخرى ما لا يعني قيس الرافد بيك لو خروكم ولذلك جبريل به اللي يطبق من حسن إسلام المرء عند من يدخل عليهم ما مجلس الصحابة ما قال لهم كلمة ما قال لهم السلام عليكم الصحابة مرحبا طاري فيكم والنبي صلى الله عليه وسلم حتى الملي ما تخلم عنه ذيك الأمور اللاجة واسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفية على فقري وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام وإنني وفات الأسئلة ثم انصرف ثم انطلق قال يا ماشي معناها تركه ما لا يعني لا رافد به عدلوا على تنصره ولن وفوف معه من حسن إسلام الملي تركه ما لا يعني قالوا العلماء رواية غريبة ما هي قالوا المخلوق ذاك قاعدة غريبة اصعب عليك شربوا كم شربوا اياك تفهموا ان العلماء شي قالوه كالسماء فوقنا قالوا ذاك الانسان اهون عليه اهون عليه عدل الطاعة من يترك معصية واحدة معصية واحدة تتركها اكسى عليك وهو عليك تبات قايم الليل من تقمض عينيك عند حرام وهو عليك تبات قايم الليل من تترك الزنا وهو عليك تظل توفي تذكر وتسبح من انك تترك الكذب ولذلك الحديث يقول اتق محارم الله الا يترك المعصية وعنك لا تصلي قاعد كذبنا تم صلي للفريضة نعملها لابسة يا غير على تعصين اتقي محارم الله تكون اعبد الناس تعود عاد يكتب لك ملف انك من العباد عباد مولانا الصالحين وانت قاعد ما تصلي نافلة ولا توفي مية من التسبيح ولا توفي مية من الاذكار ولا تحدث سبة من الامور يا غير الله انك اعوامك كاملة مفرين بها انك ما تحدث شهرها هذا منكسش تو معايا اتقي محارم الله تكون اعبد الناس اعبد الناس ولذلك الحديث قاس تركه ما لا يعني ترك ما لا يعنيك لأصعب شيء تقول تعدل ياسر من اللي يعنيك يا غير انك تترك ما لا يعنيك تنبرص من دارك ليه تقيس كذا تقول انا هذا ما يعني قاعد ما هو ضروري تجي له واجه تدستر باسك وقيلت ماشي عدم ترجع لأولي ما يعني اقدرت وركب انا يا اخوتي ايش جايز اي مثلا لا يتفرق علي الشو من عمريان ايش جايز يبرى من الوته ويرجع هذا ماني سارق فيه اقعد في اجماع عليه وما له مكان يقولوا ايه قولوا ان الرافد بيكم ما ترصون انا ما عندي الوقت. هاي بني ترضي شو من عمره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمره ما فيه ولا دقيقة ماشية. يقول مرضات مولانا. جاء في القرآن لحلو مولانا يحلف بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. لانه عمر ما قد طمش منه شي من الكريدي. لعمر ماشي بعض. ما ماشي منه جرام هكذا. قالوا لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهم. يحلف مولانا بعمر. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما معنى ما لا يعنيه؟ قالوا القاعدة الذي مسألة ضرورية لك تتقدم منها وتتعشى ولا هي حرام. هذا يعنيك شي تستر به عورتك يعنيك. رواية تسكن فيها عن الحر والبرد يعنيك. ضيف لا هي الضيف والضيافة اللي على بابها يعنيك. واحدين من اقاربك لا يتوصل رحمهم تعال وعدل بصورة دقيقة وارجع له يعنيك. اي رواية زادت على القدر المطلوب يعملوا تقطيرة الماء. عند منين تقطر من مغرش تقطيرة اكثر من اللي كنت تطهر ينقال لك اها هذا الماء الاخر درتو فش. اذا انت قد حاشيت البحر وتقمع وتغرف غرفة وتصبها اكثر من مطلوب تصور عنه انت هذا الماء كبيته ليش؟ بارك الله. اقرفت على عضوك تتوضا قصرت وجهك ينين وسقل درت العرفه مجرد تتخطى الثالثه يهمك تدير الرابعه يطلع لك سنجال احمر انك عصيت. هذه الطرفه الرابعه ما عندها بليده الشريعه ما تتحمله. ان قال لك امسح راسك بطو قصرت فلوه قال لك اتعديت مولانا قال امسحوا برؤوسكم من داخل. هذا لا يعنيك مولانا القال ما ينزل علي يعملها ما يهتكب. من اشتغل من حسن اسلام المرء تركه ما لا ما لا يعني. يريد تترك ما يعني يجعل لك الله تعالى مخرجا ويحاولك ويجعل حياتك كلها طاعة. قال الحسن البصري وهو من اجلاء التابعين وراوى ام سلمة رضي الله ما جبرت الشاشة من النبي سلمة وقالوا انها عندها انها خادم مملوكة ما نقولكم ام سلمة خادم عندها وقالوا انها كانت تمشي خادم هذا لين يعود حياها الحسن البصري على انه له يبكي هو يشير تقبل تمد له بزورتها وتروى خارقة مرة مشات عنه اللي هي المملوكة هذه ولا اجبر شيء يروح له هو يبكي حياة ام سلمة ام المؤمنين. إيه؟ وهذا البطن اللي مسه النبي صلى الله عليه وسلم مس جسما حرمت عليه النار نار ما تأكل. وكذلك الطعام ما تأكل الأنبياء يفوت القرون في الأقبر الطعام ما تأكل السادة الأنبياء محرمة على الأرض ما يتغير عن الكيفية اللي ندفن بها يعني ينبعد. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للصحابة قال لهم انتم من يتصلوا علي تنعرض علي صلاتكم قالوا له كيف تسمعها وتنعرض علي وانت قاعد بليت معناها كارتك تراب. قال لهم ان الله حرم على اجساد الانبياء التراب والتراب على اجساد الانبياء وكما قال رسول الله عليه وسلم. قال لهم احنا اجسامنا محرم على التراب معطي له امر نتعس من جسم ربي. وقال بعض العلماء والله اعلم بصدق ذلك مخارج من عباد مولانا اللي التراب ما تاكل ان المؤذن اللي لا يريد الا وجه الله لانه ما تاكل التراب وحامل كتاب الله اللي يعمل به يريد به وجه الله ما تاكل التراب. ان خارج من الناس اللي عنده صفوة عند الله ينقال للتراب هيه للجسم مودع لك ولا تزق له غرام. ان النبي صلى الله عليه وسلم حصل البصري معناها قالوا ان رضعت ام سلمة مدت له بزورته هي قاعدة في الماء نبي سلمة اكبر من الشاشة يغير الدورة تسكر انه در عليه درت عليه ورلاك عادي يظهر فيه انه كلامه ما هو كلام الوجيه اللي على بابه الناس حكما تجيه تبقي تسمع منه كلمة، لأنه لا يؤمن في كلامه. العلماء يتكلموا بالعلم وهو كلامه كامل علم. وسولت عنه عائشة قالوا لقيت ركبها واحد شاب قالوا الحسن البصري وكلامه كذا، قالت لهم ما نعرف ولكن كلامه يشبه كلام الأنبياء. للي يبلغني عنه من الكلام مثلوا لا بكلام الأنبياء مو كلام الناس العادي. هذا الحسن البصري، ماذا قال الحسن البصري؟ قال كلام غريب، قال علامة إعراض، انتبهوا لهذه الفقرة، من علامة إعراض الله عن العبد والعياذ بالله إذا شغله بما لا يعني. يعني انت رفضان لك موحد في رواية ما هي أساسية والمسائل الأساسية تفوت عليك، أعلم إن الله معرض عنك، ما لك متقبل، ما هو متقبلك، يعاد راضي عنك، يصوب برتك شور الذي اللي معلوم فيه، ولي شعرك واحد في رواية أخرى ما هي مهمة، أعرف أنك مولانا ما تسوي عنده شيء. وهذا كلام خطير من العالم الجليل، من علامات إعراض العبد، معناها إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني، أو أن يشغله فيما لا يعني. ومعناها أن أي واحد منكم يوالي الله يخبط ورد المرات ومجلس له ويشيل ذوق ويشيل بطري ومرده ما تعنيه ينتبه. ونعين أعطيكم رواية ما أردت لك أن مرده ما هي كذا، هي قاعدة مولي يسمعه ما تجي له يتعدى رضاع المولانا ما انفتحت لك الأمور الأخرى اللي عكس إن يقرب الوقت يقصبك البو وتفقد بنت حارتك ميتان وتنعس ويطرى لك ثوي وتتفقد موعي ومرة بتم له يتقيم ماشي انك له يتعدى رضاعين تقوم عليك تليفون طن مغموز عليك مخلوق محرك الشيطان اياك يشغلك بما لا يعني ياك يفوت عليك الوقت. ومرة يزين بين عينيك انك تركب ياك تكريف هذيك الوقت. ومرة يزين بين عينيك انك تقيس كلام انك دور تعقل ترجع وتدرك ويدور يوحلك الهيكانك يموت عليك الوقت. اي مردة كاملة فيك تتعدى للطاعة وانفتحت لك مردة اخرى جراج ثاني اروح قولوا لا حنيني نصي. ولاين اعطيكم قاعدة انني يفقدك برواية وتتركها وتقول له لا حنين نصلي، لا نصلي لا يقامات لا تفراسك هذا لا يقام مهمة. ولي تترك ورك المكالمة مشاء الطارق فر عليه خلي تلفون فم ومشي والله موعد قول له حنين نصلي ربما قاعد نصلي تلحقها مادلات مهمة. قاعد هو لا عفريت من الانسي كان له يبطل عليك الرواية عند منين تقراب الطاعة تبدأ الجراجات تتعاقب الناس عنه. ايه وانت لو اكتب احد بشي من الاذكار تلو اكتب تقول لا اله الا الله تفقد منك خارج شيء ثاني من العبادة ما عدل او حال الله فيه ايه اللي من الدقاء لو اهرت لك جراجاته احكد لا تبع لك من كل خط جراجات الدلع عن الشيطان ما هو متحمل. اي طاعة وقت يتعدلها انفتت لك وحدات خلاص اسكن عليها هي واي وقت يتعدلها من طاعك مولانا من ذكر شي كنت ناسيه بالك ليك الطاعة. جاك واحد وقال لك فلان احنا لهم انا يتقدم قول لهم لا يتقدم انا راك ماني صايد. قال لك واحد قلت لك واحد هم فاق ولا شوف لا يقول له كلمة وارجع لا قل لا الخصم لا تقيم شوف عدل لك انت عدلوا ربما قاعد يطير جاي. الواحد كان مبغضد لك ولين تصلي لك عاد ثلاث دور وقاعد ما ترى هو لك المردة والسوات لك ما ادري فيك انت قاعد انك ما تشتغل بما يعنيك الا وعارك الله على ما لا يعنيك صباح قاعد المردة عادية مثلا سمعتوا ولا ما فهمتوا اي ولا ادخلكم ولا ما ادخل طوحت بيكم الليلة سارين الله انه يجعل ياكلوا مرضى شيك بيكم مشي لا تاليمين ولا تالشمال ان شاء الله الموفق الليلة غدا ان شاء الله دور نحاول نرفع الحديث شوي نضيف له بعض النقاط لكن لا يسر الله تعالى. وبعد ذلك نتباركم على الحديث 13 يعني الحديث قصير يا غير ملاء وبما أن ما فترة حقنا مرحلة كبيرة من الأحاديث نختير عثنا أسرع بيكم شوي، يكان خطم أكبر قدر ممكن من 40، هي قاعد 42 حديث، ونختير عثنا نقصرها لعل واحدين بينا عرب نشمل الناس ما يتحمل الطول لاني يطوال عليه يقول يا اخوتي يا قاع مات لك يا ما كذا مدى هاي الشبيل ناس عات اليوم تنصب الله على ريشوه بيهر ما تتحمل يكون شعجلة ولا تتصل ما هو في تلفونات به اللي الدور شعجلة ولا تحرك ما هو في الوتات الدور شعجلة مدى عجالة في كل حياتها عاتم اللي عجالة في علمها إلا كلمتين وثلاثة وده الأخر تخليه في الدار الله يلطف وهذا يخلع ان العلم ما تلقى يدير يتفل بها الناس عجالة ثم ماذا فهمتوا يا وانا اختموا ان شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله وسلطانه اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والكرام يا الجلال والكرام يا الجلال والكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا رب يا فتاح سألك اللهم في جميع اسمائك سألك اللهم في جميع صفاتك سألك اللهم في ذلك كله لا تترك لنا بل اذا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين اللهم لا تترك لنا بل اذا غفرت اللهم اغفر جميع ذنوبنا بلا عتاب اللهم اغفر جميع ذنوبنا بلا عتاب اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه واستر عاجلا عن الراي اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته عاجلا عن الراي اللهم استر عوراتنا وامن راعاتنا اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم استر عوراتنا وامن راعاتنا دائما ابدا اللهم استر عوراتنا وامن راعاتنا وادم علينا جميعا نعم اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم ادم علينا كل نعمه انعمت بها علينا اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا اللهم كما تفضلت بنعمك تفضل ببقائي ودوامي لا تترك لنا هما الا فرجت ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره يا رب لا تترك لنا عيبا الا سترته يا رب لا تترك علينا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره يا رب لا تترك علينا حقا الا اسقطته كفيتنا امره يا رب لا تترك علينا حقا الا اسقطته كفيت عن كفيتنا امره يا رب لا تترك علينا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره لا تترك لنا دينا الا الدين ولا عدوا الا كفيت يا رب اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق اللهم من كاد لنا فكد له ومن اراد بنا سوءا فعاجله بانتقامه اللهم من اراد لنا بسوء فعاجله بانتقامه اللهم كن شريعا لاعدائنا اللهم كن شريعا لاعدائنا اللهم كن شريعا لاعدائنا اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع علم اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم سألك اللهم بذلك كله اجرنا من سائر مكان اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمه في الدنيا والاخره اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمه في الدنيا والاخره اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمه في الدنيا والاخره لا تترك لنا مرضا الا شفيت يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيت ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا اللهم اجرنا من جميع المكاره اللهم من وجهك الكريم ومن فضلك العظيم اسألك ان تجرنا من النار اللهم اجرنا من النار واجرنا من غضبك وعقابك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على هذا الجهد وعلى سائر الجهود التي ترضيك عنا اللهم اجعلها لا مقطوعه ولا ممنوعه اللهم اجعلها لا مقطوعه ولا ممنوعه اللهم اعنا على طاعتك ويسر لنا كل عسير واحفظنا من كل مكروه انك سميع مجيب اللهم هب لنا منك الامن الشامل الدائم في النفس وفي جميع العطيه اللهم هب لنا منك الامن الشامل الدائم من جميع مكاره الدار اللهم ادم علينا جميعا اللهم ادم علينا جميعا اللهم ادم علينا جميعا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا كرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اغفرنا ولا تلعنا اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوبة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوبة فعنا بما علمتنا زدنا مما ينفعنا وقونا بنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل موتنا كرامنا واجعل حسابنا سرورا اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم وجعلتهم من المكرمين اللهم حبب الينا الايمان وسجله في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشد. اللهم قوي النفع بنا يا رب العالمين والدين. اللهم خلص أعمالنا وأقوالنا من الرجال والنفاق والعجب والشقاء. اللهم اجعل هذه الأعمال المباركة المقبولة عندك. بلغنا بها أعلى المقامات وأعلى الدرجات مع العافية والسلام. اللهم اجعل مجالس تباري بها ملائكتك وتذكرنا بها في المرء الأعلى عندك. ننال بها رضاك والفوز عند لقاء. اللهم هب لنا منك الفوز والسلامة الشاملة الدائمة من جميع المكان. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاه الشامله الدائمه في الدنيا والدنيا. اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم منا الدعاء ومنك الرجال. اللهم اجعل دعاءنا يورد. اللهم من فضلك العظيم باسمك العظيم اجعل دعاءنا يورد. اللهم اجعل دعاءنا يورد. اللهم اجعل دعاءنا يورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم زدنا من فضلك واجعلنا من سائر عدلك. اللهم ادل علينا جميعا. اللهم بلغنا كل غاياتنا واعلى منها مع العافيه والسلام. انك سميع مجيب. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوا دائما الصالح.